منزلين ثلاثة كده عم شكاية ومن كل شيء خد منا بيدي خدها جيب منا بيدي بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. عليك يا عم الشيخ محمود. واه الشحات يا ابن الشحات، ضبط عليك. ايش تعليك يا سيدي؟ يمين وقت آلي عظيم ولا ربنا يغفر ولا صحينا يا عمرو يا طائر صحينا يا عليك يا بانور. عليك. الله الله الله. فجعل الأرض من الناس تهوي إليك الله يا ابو الشحات. سيبنا نفوق مع الراجل. سيبنا نفوق اهو. والله يا درجة بيتا مفتوح. بيتا عادي. تعرف يا سلام يا سلام يا سلام تعليق. واحدة كمان ابو الشحات كده بقى واحدة كمان. اتفرج يا عمرو يا سعد. اصحى يا اخويا. قول يا عم. نسيتك يا عمرو يا سعد. اصحى يا سيد يا ليس. يا عيني يا مولانا. يا عين عليك ابو الشحان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قول يا بقول وما يعلم على الله من